هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أي هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم وكانوا من الملائكة الكرام؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. أي حين دخلوا عليه في بيته فحيوه قائلين له سلاما، فرد عليهم التحية قائلا سلام عليكم، أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي فعدل ومال خفية إلى أهله، فعمد إلى عجل سمين فذبحه، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، أي وضعه أمامهم، وتلطف في دعوتهم إلى الطعام قائلا ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، أي فلما رآهم لا يأكلون أحس في نفسه خوفا منهم، قالوا له لا تخف إنا رسل الله، وبشروه بأن زوجته سارة ستلد له ولدا سيكون من أهل العلم بالله وبدينه وهو إسحاق عليه السلام. ثم يقول الله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي فلما سمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة، فلطمت وجهها تعجبا من هذا الأمر وقالت كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي قالت لها ملائكة الله هكذا قال ربك كما أخبرناك وهو القادر على ذلك، فلا عجب من قدرته، إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها العليم بمصالح عباده. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تليت واستمعتم إليها قبل قليل من شيخ يوسف جزاه الله خير. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-40-52-999، لكن قبل ما نأخذ اتصالات شوف بس إذا عند الشيخ بعض الملحوظات والتنبيهات هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم والمستمعين من أهل القرآن لله الله وخاصته، وأن يبارك في الجهود التي تبذلها هذه الإذاعة المباركة في إيصال رسائل القرآن وإيصال ما نريد أن نقوم به في هذه الحلقات المباركة من التعليم والتعلم، وكما جاء في الحديث يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا المقطع القصير الذي معنا اليوم من سورة الذاريات يعني يغلب عليه كما نلاحظ المد المنفصل، المد المنفصل يعني يبدأ من قوله تعالى فراغ إلى أهله، هذا مد منفصل إلى أهله، لأن الحرف المد في نهاية الحرف الأول اللي هو إلى أو الكلمة الأولى، ثم الهمزة وهو السبب في هذا المد في بداية الكلمة الثانية، فيكون هنا معنا مد منفصل يمد بمقدار 4 حركات لمن يقرأ على وجه الشاطبية. وأيضا في قوله تعالى فقربه إليهم، هذا يسمونه مد صلة كبرى، يعني أنه الهاء أتى بعد حرف الواو، هذا الواو الصلة قربه، يمد مقدار أيضا 4 حركات نفس حكم المد المنفصل يمد 4 حركات. كذلك يأتي معنا كلمة أخرى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها قالت عجوز عقيم، هذه ليس فيها مد، لكن الذي المد الآخر الذي قد يسأل سائل يقول هذا هو المد المنفصل، المد المتصل ما هو؟ المد المنفصل مثل قوله تعالى فجاء بعجل، يكون المد والهمزة في نفس الكلمة، يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة متصلة ببعض، لذلك سموه متصل، وحكمه واجب، حكمه واجب، يعني أنه كما جاء عن الجزري أنه نقل عنه أنه يقول لم يرد أحد من القراء قصر في المد المنفصل، كل القراء يتفقون على المد المتصل، عفوا المد المتصل مقدار 4 حركات. إذن فجاء هذا واجب، أما المد المنفصل اللي هو الذي ذكرناه قبل قليل هو مد جائز، يعني هناك من القراء من يقرأ بالقصر، وهو أيضا وجه آخر لحفص عن طريق الطيبة يقرأ القصر المنفصل. هذا تقريبا بعض التوجيه، لعل الله عز وجل أن يكتب الأجر لنا ولكم. يعني من بدأ المقطع مثلا القصر مد المنفصل خلاص يستمر. نعم، إذا قرأت بداية المقطع القصر المنفصل كذلك حتى في الصلاة، يعني إذا بدأ في الركعة الأولى الركعة الأولى وانتهى من الركعة، يعني خلاص المفروض أنه كل المقطع اللي سيقرأه يقرأه بمد منفصل، بدأ في الآية الأولى يستمر بمد المنفصل. لو بدأ في الركعة الثانية يريد أن يقصر ما مشكلة، خلاص انقطعت القراءة. لكن هنا مسألة، يعني لابد، وجزاك الله خير نبهت عليها، لابد أن يكون المد المنفصل من بداية الكلمة الأولى. حتى في لجان التحكيم في المسابقات لا يسألون الطالب هل تقرأ مد المنفصل أو متصل، لا، ينظرون أول مد، يشوفون أول مد بدأ به ثم خلاص يحكمون عليه. لو أخطأ في الركعة في في في في نهاية الآية مثلا أو في نهاية المقطع الذي سيقرأ أو سؤال ثاني أخطأ أو قصر مرة مد، هنا يحاسب على هذا لأنه خلط. والإمام يقول واللفظ في نظيره كمثله، لا بد أن يتساوي. والمد الصلة الكبرى نفس الشيء يأخذ، والمد الصلة الكبرى نفس الحكم مد المنفصل، يعني يلتزم به أيضا نفسه. يلتزم به. نعم. بارك الله فيكم شيخ يوسف. معنا أول متصل هذه الحلقة أبو مسفر من الأحساء، تفضل مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. إنه إيه أنا أود المصحف، لكن إنه هو الحكيم العليم. إنه هو الحكيم العليم. بارك الله فيك يا أبو مسر، ما شاء الله بارك الله فيك، جميلة. لكن عندي سؤال، لماذا وقفت على قوله قال سلام؟ قال سلام، لا، قال سلام قوم منكرون، أخفها في نفسه ولم يقلها لهم. يعني تقصد أنه في قال سلام اللي هو رد على سلامهم الجواب، ها؟ ثم قول منكرون أنها يعني هو لم يبين لهم، صحيح، لم يقل لهم أنتم قوم منكرون، صحيح. ما شاء الله، هذا يعني ما شاء الله فقه طيب، وما شاء الله هذا جيد جيد. يعني الإنسان أهم شيء أنه يقرأ ويفهم ماذا يقرأ. يعني أنا أعجبتني هذه الوقفة، وسمعت من وقف بها ما شاء الله، يعني بعض القراء يقف عليها، وأحسنت على هذه الفائدة الطيبة، بارك الله فيك. شكرا أبا مسلم، الله يعطيك العافية. نشكر أخانا أبا مسلم الإحساء. معنا أيضا أبو عبد الله. أبو عبد الله منين؟ من حائل. أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعطيك العافية والسلام. الله يجزاه خير، علي قرمه شوي ما شاء الله على هالصوت الحلو، ما شاء الله، نبغاك مثله، ما شاء الله يجزاه خير. نبيك مثله يا أبو عبد الله. نبيك مثله، والله ما حنا حوله، ما نبيك ان شاء الله. بينك الله، الله يثني وبركته ان شاء الله. الله يعطيك على قدرني. انا ودي استاذنكم يا شيخ، ودي لو اقرا الفاتحه، لاني انا ودي يبشر بينفع، لاني انا الصوره هذه ماني حافظه. اي طيب تفضل، ما في مشكله. الله يجزاكم خير يا محمد، دين جابوك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية صراط الذين يا أبو مرة ثانية أنا الشيخ ما أسمع صوتك أبغاك تقول صراط الذين أنعمت عليهم مرة ثانية أقرأها كذا صراط الذين كمل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الله. قراءتك زينة أبو عبد الله. ممتازة. ممتاز ما شاء الله عليك. ما فيك شيء ما في. الحمد لله. طيب. الخبر يقول مع الصلاة ما توصل إلا بقراءة الفاتحة. ما يحتاج قراءتك ما شاء الله متميزة صراحة. فلذا أنا حرصت والله يشوف أنا قراءتي صحيحة ولا لا. لا لا ما شاء الله قراءتك جميلة الله جدا. طيب مقطع اليوم ما تعرفه يعني ما معك مصحف تقرأ. والله يا شيخ إني ماني حافظ ولا والله ماني حافظ. كذب خيبة. لا لأن قراءتك ما شاء الله في الفاتحة أنت يوم عطيتنا البداية قلنا يمكن يكون الفاتحة شوي صعبة عليه لكن ما شاء الله والشيخ يعني أي. الله يجزاك لا والله أنا بالحيل متشددة بهالفاتحة عشان أحفظه صح. لا لا ما شاء الله ممتازة وأنا أتمنى أنك يا أبو عبد الله أنك تعلم من حولك ما شاء الله يا بعد حي انت هالوجه الله يرحم والدينا جابوكم إن شاء الله الله يحفظك الله يستر عليكم الله يستر عليكم وعليك الله يحفظك. شكرا لأبو عبد الله من حائل. واللحظة الشيخ يوسف يعني كثير جزاه الله خير من الإخوة يحرص فعلا على سورة الفاتحة حرص شديد جدا وهذا هو المطلوب حقيقي يعني مثل أبو عبد الله جزاه الله خير. أنا متأكد أنه ما حرص إلا يعني هذا يعني جدية في الاهتمام وحرص على أن الصلاة إن شاء الله يعني تكون مقبولة لأنه كما نعلم في الحديث لا صلاة أنه يقرأ فاتحة الكتاب. وأيضا أنا متأكد أن أبو عبد الله يعني أراد أن يتعلم حتى يعلم لأن يعني مع الأسف أن نتعلم ولكن نجد من حولنا في بيتنا جيراننا لا نقول الجيران خلنا نقول من بيتنا تجد من لا يعرف القراءة يعني ما في مشكلة لو جاء الأب وقال اقرأ سورة الفاتحة للزوجة حتى لأمة كبار السن يعني ضروري أنه يسمعها منهم يصحح لهم نسأل الله عز وجل يبارك في الجهة حتى يعني ممكن أيضا الأب أنه ما يخجل ويستح مثلا من ولده أن يقوله علمني صحيح ولا من إمام المسجد حتى لو كان صغر منك لأن يعني العلم لابد أن يتواضع الإنسان بل بالعكس أنا متأكد أن الأب إذا شاف الابن إذا شاف أبوه يحرص عليه والعكس أيضا إذا شاف الأب أن الابن يحرص عليه أنا متأكد أنه يعني يتجاوب معه ويفرح خاصة كبار السن يعني عندما يقول لأبوه الولد اقرأ يا أبوي بصورة الفاتحة نسمعها منك أنا متأكد أنه بيفرح ويسعد هذا أن يكون ابنه هو من يعلمه. بارك الله فيكم شيخ يوسف. معنا من جازان أخونا محمد. بسم الله السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خير. مساكم الله بخير جميعا كيف حالكم طيبين. حياك الله أخي محمد تفضل. طيب نبدأ بالقراءة بسم الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون أهمز تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم العليم. أحسنت يا محمد بس في عندنا بعض الملاحظات اليسيرة من باب التعديل. إذ دخلوا عليه إذ دخلوا هنا الذال أنت تعرف حروف القلقلة يا محمد؟ طيب حروف القلقلة تعرفها؟ الحروف التي يكون فيها قلقلة دخلوا اللام والقاف لا نبغى الحروف اللي فيها القلقلة اللي هي قطبة جد. قطبة جد نعم. أيوة قطبة جد. الذال ما هي داخلة معهم صحيح؟ نعم. فإذا نقول إذ دخلوا ما نقول إذا دخلوا. أيوة إذ دخلوا. دخلوا بالضبط. نعم. بالضبط ما شاء الله جزاك الله خير شيخ محمد احسن تبارك الله فيك الله يجزاك الجنه شكرا يا محمد تشرفني والله يحفظك ايضا ما زلنا في جزان معنا الاخت مها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي معي قلنا لي سؤال تفضل في سوره الحاقه ما هي القراءه الصحيحه لنجعلها تذكره وتعيها اذن واعيه كيف نقراها يعني في ناس يقرؤها بالفتح وناس يقرؤها بالكسر كيف فتح؟ ها؟ كيف يقرؤون بالفتح؟ كلمة تعيوها إيه بس كيف يقرؤونها بالفتح؟ تعيها؟ أيوة تقرأ بفتح العين العين تعيها أيوة أيه شوف الكلمة هذه طبعا المشكلة مو في العين المشكلة في الياء يعني بعض الناس ما ينطق الياء كويس يعني نجعلها تذكرة وتعيها طبعا العين مكسورة العين مكسورة لكن المشكلة أن الناس ما ينطقون الياء فتحصلهم يقرؤونها بهذه الطريقة الخطأ يقرؤونها وتعيها ها والصحيح يسكن العين والصحيح أن يكسر العين وينطق الياء وتعيها كذا ها أنا طبعا أوقف زيادة عشان أوضح ولا هي تنطق بهذا الشكل وتعيها بهذا الشكل ها وضحت يعني اهم شيء ان العين ما تكون ساكنه اذا سكنت العين اثرت على ما بعدها اذا الخطا اللي يحصل عند الناس انهم يقولون وتعيها هذا خطا الصحيح وتعيها وضحت بارك الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون مرة ثانية فقربه إليهم قال ألا تأكلون ماشي تمام فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ما شاء الله أحسنت يا مها ها؟ ما شاء الله قراءتك جيدة يا مها ما شاء الله بارك الله بك يا مها الله يعطيك العافية شكرا لكم فضيلة الشيخ أيضا معنا من الرياض أخونا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخوي سبيت الله يحييك محمد أمين وياك يا رب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ثانية يا محمد أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكسر الباء كويس أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إن أرسل عليهم حجارة من طين متومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لحظة. أعد مرة ثانية، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ أعد مرة ثانية. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. محمد بارك الله فيك، بس لو تعيد لنا قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أحسنت بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله وياك بارك الله فيك، ما شاء الله قراية هادية وجميلة وتلج القلب، بارك الله فيك أخي محمد. شكرا لأخي محمد. معنا أيضا من حفر باطن أبو بتلة. يا مرحبا، هلا والله، مرحبتين، حياك الله أبو بتلة. كلبك الله يطول عمرك. تفضل يا حفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله ما شاء الله. أبو عبد الله كم تحفظ؟ والله ما بشين واجد على ما قيل، لكن ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جميلة وأدائك ما شاء الله متميز، يعني واضح أنك ما شاء الله كثير قراءة، يعني لم تحفظ. والله الحمد لله نقرأ ونستمع، والله يزيدنا من فضله إن شاء الله. أنا تبي نصيحتي أبو عبد الله، أنا ودي أنك يعني تلزم خط وتسوي لك خطة وتبدأ تحفظ، لأن حقيقة يعني أمثالك بهذه القراءة وهذا الأداء الجميل، خلنا أقولها بالشكل العامي، والله حسوفة يعني إنه يروح كده. فأتمنى يا أبو عبد الله أنها تكون بداية لك، يعني من الآن إنك تمسك لك خط وتشوف لك خطة كذا بسيطة وتكون على حسب ظروفك، يعني لا تلزم بها يومية مثلا، لكن تجعلها على حسب ظروفك. أنا أذكر في سنة من السنوات التزمت مع بعض الإخوة، كنا نقرأ في الأسبوع يوم واحد، يوم السبت كان ذيك الأيام كان فيه دوام يوم السبت، مع موظفين. بدأنا أنا وياهم كنا نقرأ في الأسبوع ثمن واحد اللي هو وجهين وجهين ونص تقريبا. تخيل في خلال 5 سنوات بدأنا 1407 1412 حفظ منهم القرآن 5 من 7 هم 7 أشخاص حفظ منهم 5 أشخاص حفظ القرآن كان بهذه الطريقة أسبوع مرة بس في الأسبوع يوم واحد. أيام شفناهم شدوا حيلهم يوم انتصفنا شدوا حيلهم أخذنا زيادة يوم الثلاثاء أضفنا. كان صراحة حرص منهم وأنا أتمنى يا أبو عبد الله بهذه القراءة صراحة هذا الأداء وهذا التجويد الجيد حقيقة يعني متميز ما شاء الله إنك تبدأ. أبو بتلة أنت تعيد علي أبو عبد الله آسف أبو بتلة تقول لي أبو عبد الله الله يعطيك العافية الله يخلي لك بتلة ويحفظها ويجعلها من حفظ القرآن. طيب هذا شد حيلك يا أبو بتلة وإن شاء الله أنك قريب إن شاء الله في الحفظ بإذن الله. دعواتكم يا شيخ الله يحفظك الله يحفظك موفق موفق إن شاء الله أبو بتلة. متى يعاد يعاد الأربعاء إن شاء الله الساعة 1 في الليل والعصر يوم الجمعة بمشيئة الله. وإن بغيت تسمع يعني مسجل موجود في تويتر في اليوتيوب في تليجرام كل الوسائل دي موجود فيها حلقة اليوم إن شاء الله ممكن بعد ساعة تجدها في كل الوسائل. شكرا لكم الله يوفقك أبو بتلة وهنيئا لك ما شاء الله اهتمام الشيخ بك وتراه يعني مثلك فعلا ما يفوت ما شاء الله حفظ القرآن الله يبارك لك. شكرا جزيلا الله يعطيك العافية. أيضا من حفر باقون أبو ريدة معنا الأخت أم أمل. هلو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلام قوم منكرون. مرة ثانية إذ دخلوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلام قال سلام قالوا فقالوا سلام إذ دخلوا مرة ثانية إذ دخلوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قالوا سلام قوم أم أمل خليك يعني اقرأيها مقطع أفضل عشان ما تسفل عليك. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون بهذه الطريقة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلام لا وقف وقف وقف على سلاما دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلام قال سلام رد عليهم قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقربه إليهم قالوا ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قالوا ألا تأكلون واحد هو واحد قال أيوة قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بغلام عليم. أيوة فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قالت كذلك قال ربك لا مرة ثانية قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه نفس الشيء قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا كذلك قال ربك لا الكاف مؤنث هذه قالوا كذلك قالوا كذلك أيوة قال ربك ربك أيوة إنه هو الحكيم العليم. أحسنت يا أم أمل. أنت عندك أحد من أولادك أو من بناتك يحفظ أو يقرأ أو يدرس؟ ايوه في بناتي بالتحفيظ. ما شاء الله ما شاء الله اسال الله ان يبارك فيكم ويبارك فيك. لكن ام امل انا اتمنى انك تقرين عليهم يعني ما شاء الله اذا كانوا بناتك في التحفيظ خلاص عندك معلمات اقرأي عليهم اقرأي عليهم يعني ما شاء الله قرايتك شوفي ما فيها لحن ذاك اللحن اللي هو نقول اخطاء او صعوبه في النطق لا انت تحتاجين فقط انك تكثرين على القراءه تكثرين من القراءه. زين الله يبارك فيك وفقنا وياك الله يجزاك شكرا لك يا مام الله تكلافية من بريدة. معنا من جازان ابو طلال. معك. مرحبتين حياك الله ابو طلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشارك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أحسنت أحسنت يا أبو طلال ما شاء الله، أداءك متميز صوتك جميل ما شاء الله. بارك الله فيك يا أبو طلال يعطيك العافية. أجل معك سم. معي مع أطفالي نبي شارفوا. معي من معك؟ معي هنا أبرار. أبرار تفضل. أبرار أبرار. هذا أنا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله. أبرار حبيبنا معنا السابق الأخير أو المشارك الأخير. أبرار أنا أودي أنك أبو طلال تعلمها إذا ها تكررها عليها لأنها هي تقول إلى تقول إلى جاء بس أنت تكرر عليها إذا تراها صغيرة هذه لو تقولها مرة مرتين خلاص تمشي معها على طول. يتدرس يا أبو طلال أبرار؟ لا باقي حتى ما دخلت الروضة. الله يرضى عليك. من معك؟ طيب نعمة شعري داليل تفضل يا داليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر أسواق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله ما شاء الله. ألين دالين ها دالين معنا دالين دالين قولوا لأبوك رح يشتري لك آيس كريم. طيب لا ما عليه ما عليه ما شاء الله قريب لازم يكافئها لازم يكافئها. ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك يا أبا طلال بهاتين الفتاتين ما شاء الله تبارك الله. سأل الله يجعلهم من حفظ الكتاب الكريم. شكرا لك يا أبا طلال يعطيك العافية. معنا من القصيم أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله مرحبتين حياك الله أبو صالح تفضل. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت بكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله ما شاء الله أنت يا أبو صالح ما شاء الله. أبو صالح كم تحفظ؟ قرآن كامل ما شاء الله. أنت كأنك تقلد أحد ولا لا؟ نعم تقلد أحد من المقرئين. إي نعم قليلا. من هو؟ ولا خليه يعني سر بينك وبينه سام خليه سر بينك وبينه ولا تعلمنا. لا ما عندي مشاكل بس هو قارئ يعني صراحة مصري يعني إيه احنا ما نبغى مصريين نبغى جهابة القراء. ايه من هو المنشاوي قليلا ما خلاص انت ما خلاص احد المنشاوي ما اقول ما خليت احد بعد المنشاوي. الله يسلمك. هذا شيخ عجزة الأرحام بعده يعني أن تأتي بمثلي صحيح يعني هذا الرجل نسأل الله أن يبارك فيه وأن يعني يجزيه خير الجزاء. يعني العجيب فيه الآن متوفي أكثر من 50 سنة ولا زال لسانه وصوته في كل مكان. رحمه الله سوها لأهل القرآن. شكرا لك يا أبو صالح الله يعطيك العافية. الاتصال الأخير معنا من معاذ من ظهران الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا كلام معاذ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. مرة ثانية. فأقبلت. فأقبلت امرأته في صرة. لا افتح الصوت كويس. في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أحسنت يا معاذ ما شاء الله محاولة طيبة يعني ما شاء الله عليك. أشوف قاعد تأدي أداء طيب وهذا الأداء يعني هو يعني كما يسميه أصحاب الأداء هو إبراز المعنى يعني تحاول أنك تبرز المعنى في القصة وهذا يعني تراها مرحلة تعتبر متقدمة يعني في مثلك ما شاء الله. أظن سنك صغير لازلت يا معاذ. الله يجزاك خير. معي شيخ أختي تقرأ. أنت كم عمرك يا معاذ؟ عمري 16. 16 سنة. شد حيالك وإن شاء الله نشوفك من الخاتمين قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. من معك؟ معي أختي راد. تفضل يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة ثانية يا رغد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك الآية اللي قبلها؟ الآية اللي قبلها هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك مدي الألف شوي قالوا كذلك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أحسنت يا رغد ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا رغد. يعني رغد طبعا جبتنا يعني قراءة مثالية في قصر المفصل كانت ما شاء الله مواظبة على قصر المفصل ما شاء الله بارك الله فيك يا رغد وفي أخيك معاذ وفي جميع الإخوة المسلمين. طبعا كان معاذ ورغد هم آخر متصلين معنا في هذه الحلقة. نبقى لما مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فمن هم ضيف إبراهيم عليه السلام المكرمين؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فمن هم ضيف إبراهيم عليه السلام المكرمين؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم السؤال هذا لسؤال الحلقة. وطبعا الجواب كما تعلم موجود في التفسير الذي قرأت إلى بداية الحلقة. لمن لم يتمكن من الاستماع إلى التفسير بالإمكان أن يستمع إليه في الإعادة سواء يوم الأربعاء 21 أو يوم الجمعة 4 عصرا أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي اليوتيوب والتليجرام وتويتر والفيسبوك. كل هذه موجودة عليها قنوات رسمية لإذاعة القرآن الكريم. بإمكانك الاستماع إلى هذه الحلقة وغيرها من مواد إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، تقام مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لدول الأسيان والباسيفيك لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وتقام في جاكرتا وتبدأ ضمن يوم الثلاثاء القادم. وكعادتها إذاعة القرآن الكريم تشارك في تغطية هذه المسابقة المباركة. الآن معنا من هناك زميل عبد الرحمن بن محمد الشايع. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله زميل البيت والمستمعين الكرام. الله يحييك أبو محمد وسعد الله مساءك والحمد لله على السلامة. وأظنكم تتهيئون للنوم الآن. الله يبارك فيك وسلمك الله. يعني هو توقيت زائد أربعة ساعات بين السعودية وإندونيسيا. والحال مثل ما ذكرت فعلا المسابقة اليوم وغدا بدأت اللجان هنا باستقبال المتسابقين، وإن شاء الله ستكون أولى جلسات الاستماع يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. تفضل أبو محمد المايك معك. ماذا يعني ممكن تصف لنا من أجواء المسابقة؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكرت زميل البيت، تشارك الإذاعة بوفد إعلامي لتغطية هذه المسابقة. وطبعا التغطية على شقين: تغطية تتابع فعاليات المسابقة وجلساتها ما بين بث وتسجيل لقاءات ورسائل صوتية بشكل يومي، بالإضافة إلى الإفادة مثل هذه المحافل القرآنية بتسجيل التلاوات للقراء المميزين، وكذلك تسجيل اللقاءات وإنتاج البرامج سواء للدورة البرامجية الحالية أو حتى لدورة رمضان المبارك، لأنه مثل هذه التجمعات لمتخصصين في القراءات وكذلك لمقرئين وشباب صغار من مختلف الدول حفظوا القرآن وجاءوا للمسابقة ليتنافسوا فيما بينهم حفظا وتلاوة وتجويدا. هذه المسابقة في عامها العاشر انطلقت ابتداء كمسابقة وتنافس مقتصر فقط على إندونيسيا، يعني كانت هي ابتداء مسابقة محلية بين الإندونيسيين، ثم جاءت فكرة أن تكون هذه المسابقة لدول آسيان، بس أولا آسيان فقط، ورحم الله الأمير سلطان تكفل بالمسابقة وبجوائزها وكل ما يتعلق بتنظيمها بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، وانطلقت المسابقة حتى هذه السنة في عامها العاشر، حتى بعد وفاة الأمير سلطان رحمه الله حمل لواء دعمها أبناءه من بعده ممثلين في جمعية سلطان الخيرية أو مؤسسة الأمير سلطان الخيرية. وها نحن في السنة العاشرة، تطورت المسابقة منذ أن كانت ابتداء مقتصرة فقط على الإندونيسيين، أصبحت الآن موجهة لدول آسيان، ثم انضمت بعد ذلك دول الباسيفيك، وأيضا في السنوات الأخيرة دخلت دول آسيا الوسطى. وهناك نية يتحدث المنظمون عن نيتهم بأن تتحول المسابقة إلى دولية وتتاح فيها المشاركة لجميع الدول، ولكن هناك رأي آخر بأن تقتصر على ما هي عليه من حيث الدول المشاركة، آسيان والباسيفيك وآسيا الوسطى. تعرف إذا فتحت ربما تكون الفرصة للمشاركين من الدول العربية، لكن الآن الفرص متساوية بالنظر إلى أن جميع المشاركين في هذه المسابقة هم من العجم غير المتحدثين للغة العربية، فبالتالي الفرص فيما بينهم متساوية. يشارك في عضوية لجنة التحكيم طبعا من المملكة العربية السعودية الشيخ مكي محمد مكي هداية الله، والشيخ الدكتور عبد العزيز المزيني، وعضو ثالث من المقرئين الإندونيسيين لم يعني نتحصل على اسمه بعد، فما زال ضيوف المسابقة يتوافدون اليوم وبكرة إن شاء الله. أما عدد الدول التي ستشارك في المسابقة قرابة 25 دولة يمثلها أكثر من 120 متسابق ومتسابقة. فروع المسابقة 4 فروع في القرآن الكريم، والفرع الخامس مخصص للسنة النبوية، أيضا لمن يريد على شكل اختبار تحريري، هناك منهج مخصص للسنة النبوية ويقدم للمشاركين في اختبار تحريري للأحاديث، وأيضا توزع الجوائز في حفل يوم الخميس يحضره فخامة رئيس الجمهورية الإندونيسية والضيوف المشاركين من مشايخ الذين قدموا المملكة العربية السعودية وكذلك كبار المسؤولين في جمهورية إندونيسيا. نعم، الله يعطيك العافية عبد الرحمن، وإن شاء الله يعني سيكون لكم رسائل متتابعة مشيئة الله نقل فعاليات المسابقة عبر الإذاعة. أكيد، يعني اليوم هذه المداخلة في برنامج اقرأ القرآن هي فاتحة البرامج والرسائل لإذاعة القرآن الكريم، هذه المداخلة، وأنا أردت يعني إطلالة سريعة حتى أن الوقت متأخر هنا، لم نستطع الحصول على بعض الضيوف، بعضهم في المطار وبعضهم في الطريق والبعض ربما نائم، فقلنا يعني نشير بهذه الإطلالة السريعة إلى المسابقة، وإلا فإن شاء الله غدا الاثنين الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية سنبث حلقة من البرنامج الأسبوعي سابق، حلقة كاملة من هنا. يوم الثلاثاء إن شاء الله ستكون تنطلق المسابقة المصاحبة في بك أصبحنا، المسابقة طبعا لمتابعين حساب الإذاعة وحساب برنامج بك أصبحنا في تويتر مواكبة لهذه هي الجائزة. يوم الأربعاء إن شاء الله ستكون حلقة مباشرة من مقر المسابقة في مسجد الاستقلال إن شاء الله يوم الأربعاء في بك أصبحنا، وهذا يعني بالإضافة إلى الرسائل والتغطيات سواء في النشرات الإخبارية أو حتى البرامج الأخرى. أشير أيضا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان وصل إلى إندونيسيا وسيكون أيضا مشاركا وحاضرا في الحفل الختامي وكذلك لجلسات المسابقة. والأمير خالد هو يعني من حمل اللواء بعد والده رحمه الله تعالى الأمير سلطان، وهذه المسابقة الحقيقة أصبحت من يعني من الفعاليات يعني التي ينتظرها الإندونيسيون وعلى مستوى مختلف المستويات، يعني سواء الشباب اللي في المدارس أو حتى المسؤولين إلى وصولا إلى رئيس الجمهورية الذي يرعى حفلة ختامها.